واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم اجعل ما أصابه تكفيرا لسيئاته ورفعة في درجاته. اللهم عجل له الشفاء، اللهم عجل له الشفاء، وألهمه الصبر والسلوان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأوصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، جازهم بالحسنات يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا ملاذنا يا رجاءنا، يا ملاذنا يا رجاءنا إذا جاءت سكرة الموت. الدنيا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا يا حبيب المحبين، يا يا رجاء التائبين، من نقصد وأنت المقصود، ومن ندعو وأنت صاحب الكرم والجود. إلهنا من الذي دعاك فحرمته، ومن الذي فر إليك فطردته، ومن الذي فر إليك فطردته. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك علينا نازلة. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، انظر إلينا بعين رحمتك، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، وبجودك وبإحسانك تقبل دعاءنا ولا تطردنا من رحماتك، تقبل رجاءنا ولا تطردنا من رحماتك،